إذا حضر الرجل إلى الصلاة متأخرا وقد فاتته ركعتين، ثم سلم مع الإمام وتكلم، ثم قيل له إنك لم تتم صلاتك، فهل عليه أن يعيدها أم يتم ما فاته؟ يتم ويسجد السجدتين سوا.